ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المؤمنون. تابع أجوبة للشيخ ناصر الدين الألباني حول أسئلة متفرقة بالمركز الإسلامي في آخم مسجد بلال. الآن يتوجه إلى إخواننا المسلمين بصورة خاصة وسائر إخواننا بصورة عامة لكلمة كنت بدأتها هناك في غرفة بينما التقيت مع أطفال المصريين. وهي بلا شك هي حياتنا وهي بلدنا كما قال عليه الصلاة والسلام إذا الرجل حولها زود. قلت وبدأت أن أقول إنه لا سبيل إلا فهم الإسلام فهما صحيحا إلا مقرونا بكتاب السنة الصحيح. وهذا الفهم يتطلع أمورا سبق ذكرتها آنفا. فهم السنة يتطلب دراسة هذا الحديث لنميز في هذه الدراسة السنة الصحيحة من السنة الضعيفة، نتمسك بما صح وندع ما لم يصح، وفيما صح ما يمنع ما لم يصح. ولكن أريد بالإضافة إلى هذا القيد وهو دراسة السنة والتمسك بما صح منها أن أذكر بضميمة أخرى هي أيضا سبب الاستقامة إذا تمسكنا بها أو الانحراف إذا ضللنا عنها. هذا الشيء الآخر هو وجود فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح رضي الله عنه. أعني صراحة أنه لا يمكن اليوم لفرد أو لطائفة أو لجماعة أن يمنعوا التمسك بالكتاب والسنة ولو كانت سنة ثابتة صحيحة يفهمونهما بمفاهيمهم الخاصة. لا يكفي ليكون هؤلاء من الأفراد أو الطوائف أو الجماعات على هدى من ربهم أنهم يتمسكون بكتاب السنة بمفاهيم خاصة، بل ولابد أن يكون قد انضم إلى ذلك هذا الشيء الآخر ألا وهو دراستهم لحياة الصحابة ولعلمهم ولفقههم حتى يرتدوا بهديهم ويستنوا بسنتهم، لأنهم كانوا أقرب عالم رسول الله السلام وأصحر قلوبا وأصحر أفهاما. فإذا أخذوا لنا آية أو حديثا بوجه ما ينبغي لنا أن نفسر شيئا منهما بتفسير من عندنا ثم نزعم أننا على الكتاب والسنة. قد يتساءل المتساءل فيقول ما الدليل على هذا الشيء الثالث وكأنه شيء جديد بالنسبة إلينا؟ قد يقول قال هذا. أقول أنا آخذ هذا الشرط من بعض الآيات وكثير من الأحاديث. فأنتم تسمعون ربنا عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله عز وجل لم يقتصر على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يوله ما تولى الى الآن، وانما ضم الى مشاققة الرسول قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما النكتة في هذا القول ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ النكتة عظيمة وعظيمة جدا، لأنكم تعلمون جميعا قول الرسول عليه السلام في الحديث المشهور، وأذكر موضع الشاعر منه: وستختلف أمتي على 73 فرقة كل وقت النار إلى واحدة. كل هذه الفرق لا يوجد فيها من تتبرع من الكتاب والسنة صراحة، بل كل فرقة منها تزعم أنها على الكتاب والسنة. إذن مجرد الانتساب إلى الكتاب والسنة لا يجعل منتسبا على بصيرة من دينه، لأن جميع هؤلاء ينتسبون الكتاب والسنة. ومع ذلك فالرسول عليه السلام حكم على الفرق كلها بالضلالة وبالنار إلا فرقة واحدة. فما صفة هذه الفرقة وهي التي تعرف عند المسلمين أهل السنة جميعا بالفرقة الناجية؟ ما صفتها؟ في الرواية الصحيحة سندا ومتنا، لما سئل عن هذه الفرقة الناجية قال: هي الجماعة. ونحن نعلم أن المقصود بالجماعة مباشرة وجماعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا سيما وقد جاء في رواية الترمذي في سنده الرابع أنه قال عليه السلام: هي ما أنا عليه وأصحابي. وتأكدت هذه الرواية بالحديث الصحيح حديث الرضا المثالية، وهو أيضا مشهور عندكم، والشاهد منه قول الله عليه السلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها النوابل، إلى آخر الحديث. لماذا أيضا نقول لماذا لم يقتصر الرسول عليه السلام على قوله فعليكم بسنتي عضوا عليها بالنواجذ، وانما زال على قوله سنتي فقال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي؟ الجواب عن الحديث هنا كالجواب عن الآية السابقة، حيث قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الحديث وسنة الخلفاء الراشدين، النكتة من الآية والحديث هو أنه يجب علينا، ونحن قد جئنا بعد هذه الفرق الضالة كلها، وكل منها يدعي وصلا إلينا كما يقولون، وإلا لا تقر له بذلك. فما الدليل الذي يجعلنا نحن متمسكين بالكتاب والسنة على الوجه الصحيح؟ ما أنا علي وأصحابي سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ومن هنا تعلمون الخلافات الكثيرة التي نشرت بين أهل الحديث من جهة وأهل الكلام من جهة أخرى. فبماذا كان يحتج أهل الحديث على علماء الكلام؟ إن هذا الذي تأتون به خلاف ما كان عليه السلف الصالح. ولذلك فأنا أقترح على كل جماعات أنصار السنة في كل البلاد الإسلامية أن ينتموا إلى السلف الصالح في دعوتهم هنا إشارة إلى هذه النقطة التي أشرت إليها آنفا من قوله تعالى: ويتبع رسول المؤمنين وعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لأن كلمة السلف الصالح هي الضلال من أن ينحرف المتمسكون بالكتاب والسنة في زعمهم يمين ويسارا وهم يسألون أنهم يسألون صنعا. لهذا فلا يكفي أن ندعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة فكلهم يقول نحن على الكتاب والسنة. أشد الناس تعصبا للمذهبية أو الصوفية أو أي جماعة جدت وستجد بعد الزمن كلهم يقولون عن الكتاب والسنة، لكن دعوتهم إلى اتباع السلف الصالح هي التي تميز الخبيث من الطيب والمتمسك بالكتاب والسنة على ما أراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الفعل الصحيح هو الذي تبنته الصحابة ثم تبناه التابعون ثم أتبعهم، وهؤلاء هم الذين يمثلون القرون الثلاثة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك أنا أنصح إخواننا أهل السنة في كل بلاد الدنيا أن يتمسكوا القرب بأنفسهم أولا بهذا الشرط، وهو أن يحاولوا ذلك أبدا أهل القرآن وقال الشغل على ما كان عليه السلف الصالح، وبذلك ينجون أن يحشروا في زمرة من تلك الزمر أو الفرق الضالة القديمة والزمر والفرق الضالة الحديثة، لأن العصمة في الكتاب والسنة مع كتاب السلف الصالح لهما. هذا هو الغنيمة، وفي ذلك ركز الصحيح على ناس يدعون إلى اتباع الكتاب دون السنة، وهم الذين يتسمون اليوم بالقرآنيين، ورد صريح على ناس يفسرون نص الكتاب والسنة إما عصبا لمذهب أو لقريب وإما تجاوبا منهم مع التيارات العصرية. وأنتم لا شك تسمعون في كل يوم تفسيرا جديدا إما بنص القرآن أو بحديث كتاب صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن نرد هذه التفاسير كلها لأننا نؤمن قبل كل شيء بكتاب السنة أولا، ثم نؤمن بتفسير ما على ما كان عليه السلف الصالح ثانيا، أيضا علينا أن نكون سلفيين بهذا المعنى الصحيح الواضح المبين. هذه تذكرتي لإخواننا المصريين أن يتمسكوا بالكتاب والسنة ليس بمفاهيم جديدة وإنما بما كان عليه السلف الصالح، ونصيحة لكل مسلم على وجه الأرض أيضا، لأنني أجد اليوم أفكار جديدة ومن شباب مسلم متحمس للإسلام تسمع منه آراء عجيبة وغريبة جدا، حينما يحس ويتأمل فيها نجد السبب أنه ما درس السلف الصالح ولا عرفوا أفكارهم واجتهاداتهم وآراءهم، فهم يستقلون الآن في فهم بعض النصوص فيأتون ببعض الأفكار القارئة الجديدة منها تأثير المسلمون مثلا بسبب بعض المعاصي فينتقون مع الطائف الخوارج الذين قاتلهم المسلمون الأولون وفي مقدمه الخليفه الراشد بل انهم لا يسبقون الخوارج في بعض الجزئيات ويكفرون المسلمين بامور جدت معهم من ذلك مثلا قولهم من اصر على الهم او كافر ياتون الى بعض الايات كآية ولم يصروا على من فعلوا وهو يعلمون مع ان علماء التفسير طالبه يفسرون الايه على ان المقصود في هذا الوصف المؤمن الكامل اذا يجب ان نعرف وهذا رساله حساسه جدا يجب ان نعرف الايمان هل هو الاكبر الجهاد والمقدس ام لا اكبر هناك من يرى معروفا ان المسلمين أكثر الذين ينتسبون إلى السنة فمن لم يقول لا يجب أن ينقص ومن لم يقول يجب أن ينقص وهذا هو مذهب السلف الصالح إذا نحن إذا أردنا نفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح فنفهم الإيمان على أنه يجب أن ينقص وإلا فإن الحقيقة زادت أمامنا إشكالات كثيرة لا يستطيع أن يجيبها ما لم يتمسك بهذه السلف كأصل وفي هذه المسألة مسألة الإيمان كفرع من ذلك الأصل لا يستطيع أن يجيب تلك الإشكالات فيقع في وديان سحيقة جدا وعميقة الضلال بسبب ركونه لرأيه ولعقله وانحرافه عن اتباع ما كان عليه السلف والأمة بالأمة هذه تذكيرة لنا ولكم جميعا وذكرى نطلع المؤمنين ولعلنا في مناسبة أخرى نلتقي معكم هنا إذا قدرني الله عز وجل على ذلك وقواني وانا بحاجة الى تردوني بدعائكم وهذا شعور مشروع لدينا جميعا لا سيما اذا دعوتنا في الغيب وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المؤمنون. تابع أجوبة للشيخ ناصر الدين الألباني حول أسئلة متفرقة من المركز الإسلامي في آخر مسجد بلان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقبل ان اباشر اتمام البحث الذي كنت بدأته أمس القريب في الحرة في دار الإخوان هناك أريد أن أذكر ببعض المسائل المتعلقة بكيفية الصلاة التي يجب على كل مسلم أن يرعاها حق رعايتها ليتمكن من القيام بتحقيق قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصريح الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي. وبدعي أن لا يكون مقصدي أن أتحدث في هذا الظرف الضيق عن كيفية الصلاة من أولها إلى آخرها، تلك الكيفية لها كتاب معروف عندكم جميعا، وإنما أريد أن أذكر بمسألة من تلك المسائل الكثيرة نجد جماهير المصلين وفيهم بعض إخواننا السلفيين من أنصار السنة والحديث هم أيضا غافلون عن هذه المسألة، ذلك لأنه قلما نسمع أحدا من أهل العلم بالسنة فضلا عن غيرهم ينبه عليها، فيعيش الناس هكذا يتايع بعضهم بعضا على هذه الأخطاء التي منها الذي قصدت التحدث عنه، وهو يدخل الداخل إلى المسجد أريد أن يصلي التحية أو سنة الوقت أو الفريضة، فيقف حيثما اتفق من المسجد، هذا الوقوف يدل المراقب لهذا الواقف على أنه أحد رجلين، إما أنه غافل عن السنة وإما أنه جاهل بها، وأيهما كان فأحلاهما مر. ما هو هذا؟ يقف المصلي بعيدا عن السترة، تقدم من السترة يا أخ، يقف المصلي بعيدا عن السترة، وهذا فيه مخالفة صريحة للسنة الفعلية والقولية. أما السنة الفعلية فقد جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بين مصلاه أي موضع سجوده وبين الجدار ممر شاة، بين سترته الذي هو جدار المسجد وبين موضع سجوده ممر شاة، شبر من شبرين فقط، هذا فعله عليه السلام. وأما قوله فهو كما روى أبو داود وغيره في السند الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فليدنو فليقترب. هذا الاقتراب من السترة التي يجب أن يتوجه إليها يتضمن أمرا آخر، وهو اتخاذ سترة، الذي مثلا يصلي في العراء في الصحراء في البرية لا يجوز أن يقف هكذا لابد أن يصلي إلى ما يسوه من حجر، من شجر، من دابة، كل ذلك ثبت في السنة الصحيحة. بينما الناس اليوم غافلون عن هذا وهذا، غافلون أولا عن اتخاذ السترة، وغافلون ثانيا عن الاقتراب منها على الشرح الذي سبق ذكره آنفا. لذلك يجب على كل داخل المسجد قبل أن يحرم بالصلاة ويكبر فيها أن يتذكر هذا الأمر بوجوب اتخاذ السترة ووجوب الدنو منها، أمران اثنان ثبتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرا قولا منه وفعلا أيضا منه عليه الصلاة والسلام. ويقابل هذا الخطأ خطأ آخر ولكنه أسهل من الخطأ الأول. كثير ممن يصلون إلى سترة يكادون يمسون برؤوسهم السترة، الجدار السارية التي يتسترون بها، فلم يجعلوا بينهم، بين موضع سجودهم وبين السترة، ممر الشاة. هذه مخالفة للسنة. إذن لابد من الدنو من السترة، ثم لا يجوز أن يكون هذا الدنو لفق الرأس بالجدار أو ما يتجه إليه من سترة، وإنما يكون بين موضع سجوده وبين السترة ممر الشاة. هذا ما أردت التذكير به، وأهتم بهذا للسبب الذي ذكرته آنفا، وهو قل من يتنبه لهذا الواجب عملا، وقل من ينبه عليه أهل العلم والذكر تنبيها. وهذه على كل حال كما أرجو ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين. أعود الآن إلى البحث الذي أشرت إليه آنفا، وهذا البحث هو بلا شك له علاقة مباشرة بحياة المسلم وارتباطه بإخوانه المسلمين ارتباطا يجب عليهم أن يحققوا ما ينشده جماهير المسلمين اليوم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وأساليبهم، ألا وهو تحقيق الحياة الإسلامية وتحقيق المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي لا يمكن يتحقق إلا بتبني الإسلام تبنيا كاملا، وهذا التبني لا يمكن أن يتحقق مطلقا إلا بالعلم والعلم الصحيح. والعلم الصحيح ليس هو إلا الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، كما بحثت ذلك أمس بعد صلاة العشاء. فمن ما يتعلق بتمسك، بما يتعلق من وجود التمسك لبعض الأمور التي لا يمكن تحقيق المجتمع الإسلامي المنشود إلا بها، هو أن نعرف ارتباط القلب بالجسد، الحياة الروحية بالحياة المادية في كل شخص. هذا الذي بدأت الحديث به أمس ثم لم يتم. فأقول لقد جاء في أحاديث كثيرة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تنبيه عظيم لوجوب اهتمام المسلم بإصلاح ما يظهر منه من عمل، سواء كان قولا أو كان فعلا أو كان مظهرا، هذا يجب الاهتمام به، ولا يجوز أن يقتصر المسلم على دعواه كما يبتلى به بعض الشباب المسلم، ولا أعني الشباب المستهتر بدينه، وإنما المهتم به ولكن في دائرة معرفته بإسلامه. كثيرون من هؤلاء لا يهتمون في الأمور الظاهرة للإنسان مما يسمونه بالشكليات، أو بعضهم يسمونه بالخشوم، ويدندنون حول وجوب التمسك فقط باللباب. هذا التفصيل هو مع أنه دخيل في الإسلام لا يعرفه سلفنا الصالح الذي نؤكد دائما وأبدا أنه لا نكون متمسكين على الكتاب والسنة تمسكا صحيحا إلا إذا استننا بسنتهم واهتدينا بهديهم. السلف الصالح لا يعرف تقسيم الإسلام إلى لب وقشر، إلى ظاهر وباطن، فنتمسك باللب وندع القشر زعمه، نصلح الباطن ولا نهتم بإصلاح الظاهر زعمه. كل هذا وهذا من الظاهر والباطن واللب والقشر إلى صح التعبير أمر الإسلام بإصلاحه. هذا موضوع البحث. أذكر لكم الآن حديثا فيه رد مباشر لهذا الوهم السائد عند بعض الناس اليوم، ألا وهو الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث بعدما نفى ما نفى فيه: ولكن ينظر إلى قلوبكم فقط، وإنما عطف على ذلك فقال: وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. هكذا أخرج الحديث جماعة من علماء الحديث في مقدمتهم الإمام مسلم في صحيحه، وابن ماجه في سننه، وغيرهما كثير. فإذا القلب والعمل الصادر من هذا القلب على ظاهر البدن هو موضع نظر الله عز وجل الى هذا المسلم وليس فقط القلب وانما القلب والعمل. والسر في هذا هو ما جاء بيانه وتفصيله في حديث النعمان البشير الذي ذكرته في الامس القريب، ولابد من اعادته. يقول النعمان البشير رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الشطر الأخير من هذا الحديث الصحيح المخرج في البخاري ومسلم، هذا السطر هو بيان للحكمة التي من أجلها ينظر الله تبارك وتعالى نظر تقدير وإثابة بالخير لصاحبه إلى القلب والجسد معا، ذلك لأن صلاح الجسد بصلاح القلب وفساد الجسد بفساد القلب. فلا يمكننا أن نتصور أبدا أعمالا صالحة تصدر من إنسان ذي قلب صالح، خلاف لما يزعمه كثير من أولئك الشباب، يتوهمون أن العبرة بما في القلب. فأنت إذا أنكرت عليه أمورا قد تكون من أركان الإسلام، أمورا قد لا تكون من أركان الإسلام ولكنها من واجبات الإسلام، بادرك بقوله: يا أخي العبرة مو بالظاهر، العبرة بالباطن. هذا يقوله مسلمون يهتمون بإسلامهم إلى حد ما ولكنهم لا يعرفون إسلامهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أي إلى هذه الأعمال التي تندفع من القلب من صالح فصالح أو صالح فصالح. كذلك هو يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنحن لا نستطيع أن نتصور إسلاميا قلبا صالحا ينضح منه عمل صالح، كما أننا لا نستطيع أن نتصور إنسانا من الناحية الطبية المادية يعيش سنين طويلة قلبه سليم 100% وجسده مريض وعليل، هذا مستحيل. لابد أن يكون هناك في ضعف طبعا بنسب متفاوتة، وإلا فكما قال الرسول عليه السلام: وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كذلك تمشي الأمور المعنوية الروحية مع الامور الماديه الطبيه، فصلاح البدن المادي وصلاح القلب وصلاح البدن وما يصدر منه من اعمال وصلاح هذا القلب من حيث اقرار الايمان وتمكن الايمان الصحيح في هذا القلب، فلا بد ان ينضح منه الاعمال الصالحه والعكس بالعكس. ففي هذين الحديثين الصحيحين تأسيس لهذه القاعدة، وهي ارتباط الظاهر بالباطن، وهذا في الواقع فيه حكمة بالغة لسد الطريق على من قد يريد أن يندس بين المسلمين فيصدر منه ما يصدر من أعمال مخالف الإسلام، ثم هو يجابهكم بقوله العبرة بما في القلب. فالجواب ما في القلب يظهر على البدن، إن خيرا فخير وإن شر فشر. هذا مما يؤكده الحديث الأول والثاني، وهناك حديث كثيرة وكثيرة جدا بعضها تؤسس القاعدة وبعضها يفصلها في بعض الجزئيات. فمما يؤكد القاعدة ما سمعتم من حديثين السابقين، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وسنته إذا قام للصلاة جماعة لم يكبر إلا بعد أن يأمر المصلين القائمين خلفه بتسوية صفوفهم، وكان يؤكد لهم أمره عليه السلام يوم ذلك فيقول: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية من إقامة الصلاة. وهو يعني بهذا أن تسوية الصفوف التي هي أمر خارج عن ماهية الصلاة هو من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة التي أمر الله بها في القرآن حين قال: وأقيموا الصلاة. ثم في كثير من الأحيان كان عليه الصلاة والسلام يعلل هذا الأمر بتسوية الصفوف بعلة هي تلتقي مع الحديثين السابقين الأولين في تأكيدهما للقاعدة السابقة في ارتباط الظاهر بالباطن. فكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أحيانا حينما يسوي صفوفكم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أي قلوبكم. فمعنى هذا الحديث أن اختلاف المسلمين في تسويتهم لصفوفهم وإسالهم للقيام بأمر نبيهم بتسويتها سبب لوقوع الخلاف بين المسلمين. ايش رأيكم؟ هذا أمر ظاهر مادي محض، عدم الاهتمام بتسوية الصف في الصلاة